سأل الله إليكم سؤالان بمعنى يقول رميت الجمرة الساعة الثانية ظهرا نعم والآخر يقول رميت العاشرة صباحا طبعا هم في المدينة نعم طيب لا أدري يقصد أي يوم إن كان يقصد يوم النحر فرميه صحيح اليوم الثالث سواء رمى العاشرة أو الثانية أو غير ذلك من الصباح إلى المساء طيب أما إذا كان يقصد اليوم الثاني فالذي رمى قبل الزوال كما قلت لكم القاعدة حتى لا يسأل أحد مرة أخرى من رمى قبل الزوال فعليه دم ومن أراد أن يبحث عن الرخص فالفتاوى كثيرة لكن أنت تعبت من بلادك لتحج كما حج من؟ كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعلق بفتاوى المتساهلين نعم.